الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا أيها الإخوة تبارك الله فيكم المجلس 23 والأخير إن شاء الله تعالى من هذه المقدمة، شرح المقدمة الأجرومية لمؤلفها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن أجروم رحمه الله تعالى. وقد اعتمدت في هذا الشرح كما لا يخفاكم على شرح الشيخ محمد أو الدكتور الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وهو من علماء اللغة العربية في الأزهر، واعتمدت ذلك الشرح لنصح شيخنا به وتدريسنا إياه، ففيه سهولة ويسر وفيه تقسيمات جيدة، ولا يعني ذلك أننا نستغني عن شروحات العلماء الأخرى، فكلها تصب في مصلحة واحدة وفي مكان واحد. وقد أخذت من هنا ومن هناك، وأخص بالذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فلا يستغنى عن شروحاته لأنه يؤصل تأصيلا جيدا، فالأمر في ذلك سهل إن شاء الله تعالى. اليوم نتحدث عن المخفوضات من الأسماء، وبهذا ننهي كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب المخفوضات من الأسماء. قال: المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. سيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مخفوض الحرف ومخفوض الإضافة، أو المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة. أما التابع للمخفوض فقد تحدث عن التوابع بما فيه كفاية في باب المرفوعات. مخفوض بالحرف يقصد بذلك أن الاسم يكون سبب خفضه الحرف، كأحرف الخفض، أحرف الجر، من وإلى وعن وعلى إلى آخره. تقول جئت، أو تقول ذهبت إلى عمر، ذهبت إلى عمر، إلى حرف جر، والاسم الذي يأتي بعده مجرور، ونعلم أن الأحرف الجر علامة على الاسم، فهذا يكون مخفوضا بالحرف. والمخفوض بالإضافة هو أن يكون الثاني نسبة، أو نسبة الكلمة الثانية أو الاسم الذي نريد أن نخفضه إلى الأول. كلمتان، الكلمة الأولى تعرب بحسب موقعها من الجملة. تقول مثلا: جاء غلام زيد، غلام فاعل، هذا موقعها، لكن غلام هذه ضفنا عليها كلمة أخرى نسبناها إليها وهي اسم، هذه تأتي مخفوضة، التي نقول بها أو نعرفها بالمضاف إليه. دائما المضاف إليه مخفوض. لماذا نأتي بالمضاف إليه؟ لتعريف الكلام. وتذكرون عندما تكلمنا عن درس المعارف أو المعرفة، من أقسام المعرفة ما يضاف أو المضاف، والمضاف إليه فهذا للتعريف. والتابع، إذا جاءت كلمة تابعة لكلمة، سواء كانت عطفا أو بدلا أو نعتا أو توكيدا، فكل ذلك من التوابع التي تأخذ حكم المتبوع، وهذا قد تكلمنا عنه في مكانه. قال المؤلف رحمه الله: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. كل الحروف تكلمنا عليها أو ذكرناها في علامات الاسم إذا كنتم تذكرون: من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. زاد معنا اليوم، أو زاد لنا اليوم المؤلف، واو رب ومذ ومنذ. أما من فهذه لها معنى أو معاني، منها الابتداء ومنها التبعيض، وإلى تأتي بمعنى انتهاء الغاية من معانيها، وعن تأتي للمجاوزة، وعلى تأتي للاستعلاء، تفيد الاستعلاء، استوى على العرش، عن المجاوزة، تجاوزت عن الحاجز، في تفيد الظرفية. ومن باب الفائدة قد تتبدل الحروف، فتأتي بعض الحروف تأخذ معنى حرف آخر، ففي اللغة العربية لربما يراد بها على، كما قال تعالى: حكاية عن فرعون للسحرة، ماذا قال لهم؟ قال لا أصلبنكم في جذوع النخل، في هل سيصلبنهم داخل الجذوع؟ لا، هو على جذوع النخل. وكما قال تعالى أأمنتم من في السماء، فإذا أردتم السماء هي السماء المبنية، فهنا في بمعنى على، أأمنتم من على أو فوق السماء. نعم. ورب تأتي للتقليل وقد تأتي للتكثير، تقول رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ، أخ مجرورة لأنها جاءت بعد رب. وقد تأتي للتكثير أو عفوا نعم للتكثير، تقول ربما أو أقول رب غني يجود على الفقير، وهذا كثير. والكاف تأتي للتشبيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه كالقمر، واللام تأتي من معانيها للملكية، تقول لله ملك السماوات والأرض، وللاستحقاق تقول الحمد لله رب العالمين. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، أما الواو فإنه يجوز أن تحلف باسم ظاهر أو لا يجوز أن تحلف إلا باسم ظاهر، يعني لابد أن يكون المقسوم به اسم ظاهر، تقول والله، ولا يجوز الحلف بغير الله طبعا، لكن الكفار حلفوا بغير الله ولكن بأسماء ظاهرة كقولهم واللات والعزة وغير ذلك، نسأل الله العافية. كل ذلك كل الأسماء على كل حال بعد واو القسم تأتي مجرورة، وبعد الواو لا يقسم إلا باسم ظاهر، والله والرحمن والكريم والرحيم إلى آخره. أما حرف القسم الباء فإنه يأتي بعده اسم ظاهر ويأتي بعده ضمير، تقول والله وبه أو عفوا بالله وبه، أحلف بالله، أحلف به سبحانه جل في علاه. أما التاء وهي من حروف القسم فهذه لا تأتي إلا أو لا يأتي بعدها إلا لفظ الجلالة الله، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، والآيات في ذلك والأمثلة كثيرة. أما واو رب فهذه كأنك تقول بعد واو رب، كما قال الشاعر هنا وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل، ليل هذه جاءت مجرورة لأن الواو هذه تسمى واو رب، أي ورب ليل كموج البحر أرخى سدوله إلى آخره. ومذ هذه طبعا بالمناسبة لماذا لم يذكر المؤلف منذ ومذ في دروس علامات الاسم في الدرس الأول في الدروس الأولى؟ لأن مذ ومذ ليست دائما، مذ ومنذ ليست دائما تأتي علامة الاسم، قد يأتي بعدها فعل، لكن إذا أتى بعد اللهم استعان، بعد منذ ومنذ إذا أتى بعدها كلاما يدل على الماضي فيكون تقدير مذ بمعنى من، وإذا كان ما بعد مذ أو منذ يدل على الحاضر فإن تقدير مذ ومنذ بمعنى فيه، تقول ما رأيته مذ يوم الخميس، يوم طبعا اسم مجرور بمذ، ما رأيت مذ ومنذ، ما كلمت منذ شهر أي من شهر. أما إذا أردت الحاضر تقول لا أكلمه، لا أكلمه الآن، لا أكلمه مذ يومنا أي في يومنا، وتعرب بعدها مجرورة على أنها ظرف لها. لكن قد يأتي بعد منذ فعل، وقد يأتي بعد مذ اسم وقد يأتي بعدها ظرف. طيب كنت أريد أن أقول شيئا لكن سبحان الله. قال المؤلف رحمه الله: وأما هذا ما يخفض بالحروف الذي قلنا. قال: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن، وهناك ما يقدر بفي لم يذكره المؤلف، سنذكره إن شاء الله. قال: فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز. يعني غلام زيد تستطيع أن تقول غلام لزيد، وثوب خز تستطيع أن تقول ثوب من خز. قال: وباب ساج أي باب من ساج. قال: وخاتم حديد أي خاتم من حديد. هذا بمعنى التقدير. فالتقدير إما أن يكون بمعنى من أو على معنى اللام، وأيضا يأتي بمعنى فيه. ضابط التقدير بمن قال الشارح: أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه، نحو جبة صوف أي جبة من صوف، فإن الجبة بعض الصوف، والثوب والخز هو بعض الثوب، ثوب خز. وخاتم حديد الحديد بعض الخاتم. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى فيه فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. تقول: بل مكر الليل، الليل ظرف أي بل مكر في الليل، وقت وقوع المكر. ولم يذكر المؤلف اللام، أو عفوا هو ذكر اللام ولم يذكر الفي. متى أو ما ضابط اللام؟ كل ما لا يصلح أن يأتي على معنى من أو معنى في فإنه يصلح أن يكون لام. تقول بيت أو تقول حصير المسجد غلام زيد كما ذكر المؤلف. أظن أن درس المخفوضات واضح ولا يحتاج إلى كثير كلام، وبهذا نكون قد انتهينا إن شاء الله تعالى من الشرح المقدمة الأجرمية، على ما فيه تقصير منا إن لم نستطع أن نوصل بعض المعلومات، لكن إن شاء الله تعالى هذا الكتاب سهل لا يحتاج إلى كثير معلومات، وهو مقدمة حقيقة لما بعده من الكتب. من فهم هذا الكتاب بالتقسيمات التي ذكرت فيه في الشرح إن شاء الله تعالى سيفتح له باب طيب في الإعراب وفي غيره وفي فهم النحو، وسينضبط لسانه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم لطاعته، وأن يفتح عليكم ويوفقكم في علومه، ويبارك لكم في علمكم، ويرزقكم حسن الطلب والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والتوفيق والقبول في الدنيا والآخرة، وأن يرفع قدركم، وأن يغفر لنا ولكم، ويتقبل هذا العمل خالصا لوجه الكريم. وجزى الله عنا وعنكم وعن المسلمين شيخنا أبا الحسن الرملي حفظه الله خير الجزاء على ما قدمه لي شخصيا ولطلابه، وعلى ما يقدمه. ونسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وفي علمه وفي أهله، وأن يرزقه رزقا طيبا، وأن يكتب له القبول في الدنيا والآخرة، وأن يرفع قدره ويجزيه عنا خير الجزاء، فبارك الله فيه، فهذا مما علمنا، فنسأل الله العظيم أن يجزيه أجره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.